فضيلة الشيخ، ما زال بعض الناس يختلف في أهل البيت، من هم على وجه التحديد؟ وهل نزل فيهم قرآن؟ نعم، أولا ما معنى البيت؟ البيت هو الذي يأوي الإنسان فيه بعد حركة حياته خارج البيت إلى مكان يستقر فيه، مكان البيتوتة. ولا يعتبر مكان بيتوتة إلا إذا كان مستوفيا لأشياء متعددة، أولا في مكان آمن، في مكان مطمئن، في مكان مقضية فيه الحاجات، ده اسمه بيت. يطلق هذا البيت لكل واحد بيت، ولذلك حتى يكنون لما يحبوا يكنوا عن المرأة يقولوا والله ده أهل البيت قالوا كده، البيت قال كذا، عشان ما يجيبش اسمها بس تبقى كناية عنها. ولما سيدنا إبراهيم حب يقعد أولاده في مكة، الرب اجعل هذا بلدا آمنا، إني أسكنت من ذريتي عند إيه؟ عند بيتك المحرم. ربنا مش عايز حتة يكون فيها استقرار وأمن وكل حاجة. إذن فالبيت هو مكان البيتوتة من حركة الحياة، ولا يأتي مكان بيتوتة إلا إذا آمن يقدر يستريح فيه. لكن الحق سبحانه وتعالى حينما خاطب رسولين خاطبهما بهذا، خاطب إبراهيم في قوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، اللي هي امرأته لما قالوا لها نبشرك بغلام الدن بيت كبيرة وإزاي ومش عارف إيه وبتاع كده، يبقى أطلق مرة على آل إبراهيم، أدي واحدة. ثم أطلق على آل محمد في سورة الأحزاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يذهب عنكم الرجس أهل البيت بمعنى البيت اللي هم الزوجات بقى، البيت اللي هم الزوجات. يذهب عنهم الركش ليه؟ قال لستن كأحد من النساء، انتم مرات نسوان النبي، فالصغيرة منكم كبيرة، اوعى حاجة يعمل اي شيء ولو كان شوية يبقى مقبول من هناك، ما يبقاش مقبول هنا. ليه؟ لانكم آل بيت الرسول وانتم احرص الناس على انفاذ تعاليمته، فاذا حدثت منكم حاجة شاذة الناس يضربوها في الف، فانا بدي اخليكم اطهركم تطهير واجيب شريك ناحيتكم ايه؟ ناحيتكم ريكس. يبقى قالوا البيت اطلقت في القران اطلاقين، الاطلاق الاول على امراه ابراهيم حينما بشرت بالغلام وقالت انها بقيت كبيره وكذا وكذا فسكت وجهها، ادي واحد. طب وين يعني لما يقول لها ان انا عايز ابشرك بغلام وعايز اذهب عنكم ريكس اهل البيت؟ ليه؟ ليه رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال لك لأنك أنت في السن دي لو ما بشرناكيش إحنا بإنك هتجيبي ولد في السن دي يمكن حد يتهمك، إنما أنا أنا اللي قلت إنك هتجيبي دي، أنت يبقى أنا عايز ما حدش يجيبه. يقول يا أخي المرأة الكبيرة دي إزاي تجيب إسحاق وإزاي تعمل مش عارف إيه، ويقعد الناس يخلص يقول لا ده ربنا مبشرها، يبقى مأمونة على أنها سأل. كويس كده؟ بيت رسول الله برضو اوعوا تعملوا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، لان انا عايز اخليكم ما حدش يجيب سيرتكم وتبقوا نموذج للساليه للنساء. نعم. وبعد ذلك جاءت روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب العبايه وحطها على فاطمه والحسن والحسين ومش عارف ايه، وقال ايه اهل بيتي، وقالوا ايه؟ اهل بيتي. نعم. فضيلة الشيخ محمود شلتوت كان يرى ان الزواج العرفي الذي لا يكتب في الوثيقه الرسميه التي بيد المأذون هو زواج استكمل كل اركانه والشروط المعتبره شرعا في صحه العقد وبه تثبت كافه الحقوق، الا ان هناك اخيرا من يفتي ببطلانه وإسقاط كافة الحقوق، ما رأي فضيلة الشيخ؟ أولا معنى زواج عرفي يعني إيه؟ نعرف عرفي يعني إيه؟ وفي زواج قسمين، عرفي تعارف الناس عليه مش كده؟ تمام. وزواج قانوني مدني اللي الأمم قالت لا لا أقبل قضية مرفوعة إلا إذا كان موثق، فيبقى الزواج العرفي مقابل الموثق. التوثيق مش شرع، التوثيق ده عشان ده علشان قبول القضايا مدنيا، انما زواج العرفي جه وجبنا وقلنا زوجني وزوجت، لكنه اخذ في العصر الحديث مدخل تلصص، ان اللي عايزه تتجوز جواز يحرمه قانون او مش عارف عايزه تقول لاولادها او عايزه مش عارف تعمل ايه تروح تدسه، يبقى بقى عرفي اي مدسوس. فاذا دس الزواج يبقى ما ينفعش، لان الاصل فيه الاعلام وبيحة فيه الضجة والموسيقى والزينة والرهيصة، علشان عشان كل واحد يعرف ان دي ان شفتها ماشية وياه، ان شفته دخل عندها في البيت، ان خذوه ما تتكلمش. اذا طالما غاب شرط العلن خلاص ما ينفعش، اصبح زواج. نعم نعم. في هذه الايام هناك من يفتي ببطلانه واسقاط اي حقوق مترتبة على هذا الزواج. نعم نعم نعم. الا انه لو توافر العلن الان خلاص بقى بزوج يصح الزواج. نعم. يصح الزواج، بس البس قضاء الحقوق متعلق بذمة الزوجة مش بالقانون بقى. ان نعم. شاء اهدتها. نعم. وان شاء نعم نعم. فضلت الشيخ، نحن في شهر رمضان المعظم، بنقول لحضرتك كل سنة وانت طيب. طيب عاد على الله عليك هذه الايام باليمن والبركات باذن الله. الحقيقة هناك بعض الاستفسارات حول الصيام، هناك المرضى، هناك من على سفر، ما حكم مريض السكر مثلا في الصيام في شهر رمضان؟ أمر يقرره طبيب مسلم حاذق، مدام بيقول انت ما تتحملش الصوم ولازم تاكل كذا طقة ولازم المية مش عارف ايه، خلاص انت بقى انتم. فالمرض هذا المرض نقول أمرض هو الى زوال، يعني ممكن يصيب، نقول له أجل الصيام لحد ما بطيب، وإن كان مرض مصاحب من اللي ما بيطيبش نقول له افدي من الآن وخلاص وخلاص. ما يفدي ويفدي من الآن. نعم. الأمراض المصاحبة يعني. نعم. يعني بالنسبة لأيضا شروط الصيام، هناك سؤال سمعته عن رجل جامع زوجته. نعم. ولديه شك في يعني لم يفسر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الشك يساوره. نعم. وانتهى به الأمر إلى أنه اكتشف أنه الفجر قد لاح. نعم. هل يجوز له صيام؟ ما حكم هذا الرجل؟ أولا يمتنع لما يعرف، ما قالش إن النهار راح وافطر، يمسك. يمسك. يمسك بس ما ينحسبش، وبعدين يعيد. نعم. احتراما لليوم نمسك خلاص انت. نعم. يعيد مرة تانية. مش معنى انه خلاص بقى فطر يعني خلاص. فضيلة الشيخ، الحقيقة بس العلماء قسمين فيها، قسم يقول لك العملية بتاعت الفطر بس بواسطة الجماع الكفارة فيها 60 يوم. الكفارة 60 يوم. 60 يوم، إنما دوك بس قضاء وخلاص مرة واحدة. قضاء مرة واحدة. نعم. هذا لو كان يعلم. إنما إحنا بنقول إن لديه شك. شك في إيه؟ في أن الوقت والبقت. نعم.